عندك يا محمد متى يؤتى بالتأنيث مع الفعل الماضي؟ إذا أسند إلى فاعل مؤنث سواء كان حقيقي التأنيث أو مجازه. قامت هند طلعت الشمس. أحسنت. عادل إذا كم أقسام ينقسم اتصال التاء بالفعل الماضي؟ نعم إلى قسمين، واجب وجائز. الواجب يا عادل الثاني متى الواجب هذا؟ متى يجب لزوم تاء التأنيث الفعل الماضي؟ إذا كان الفاعل ضميرا متصلا بالفعل. نعم متصل خلاص، معنى لم يفصل بينه فاصل. والموضع الثاني إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث أو مفهم ذات حري، أي ما له فرج، حري أي فرج. هذان موضعان تلزم فيهما تاء التأنيث الفعل الماض. الموضع الأول أن يكون الفاعل ضميرا متصلا، والموضع الثاني أن يكون الفاعل اسما ظاهرا مؤنثا حقيقي التأنيث متصلا. ففي هذه الحالة يجب الإتيان بالتاء. الأول مثاله هند قامت الشمس طلعت وجوبا، ولا يجوز هند قام أو الشمس طلعة. والثاني مثاله قامت هند، قامت فاطمة، قامت زينب، يجب الإتيان بالتالي أن الفاعل حقيقي التأنيث ومتصل ولم ومتصل أي لم يصل بينهما فاصل. هذا هو درسنا الذي تقدم أمسي. نعم تنبيه الذي أحببنا ننبه عليه، وهو أننا قلنا أمس ذا يعني أصل حري، حري بالجيم، لا الصواب بالحاء حرح. أصل الحري حرح بالحاء، حذفت هذه الحاء صار آخر الكلمة الراء. ودليل هذا الأصل التصغير والجمع، فإنه يقال في التصغير حريح وفي الجمع أحراح، جمع حري أو جمع حرن. وحذفت لام الكلمة كما حذفت من غد وكما حذفت من فم، فإن أصل غد غدو، غدو بالواو، حذفت لام الكلمة وهي الواو وصار الآخر حكما الدال. وهكذا أب أصلها أبون، حذفت الواو صار آخر الكلمة الباء، يقال جاء أب رأيت أبا ولا أصل أبون. وهكذا أيضا أم، لا أم ما تدخل هنا لأنه مشددة. وهكذا أخ أصل أخون، يد أصل يدين. فهذه ثلاثيات في أصولها لكن حذفت لاماتها وصار آخر الكلمة هو عين الكلمة، الوسط هذا صار هو آخر الكلمة، فقيل حر إلى حر، وإلا أصل حرح، حرح حر أو حرح سيكون هكذا. نعم حرح بالحاء لكن حذفت الحاء تخفيفا اعتباطا لغير علة، وهذا ما يسمى بالحذف الاعتباطي أي لغير علة. ودلنا على هذا الأصل هو ما أشرت إليه آنفا، التصغير والجمع، فإنهما يردان الأشياء إلى أصولها. فقيل في تصغير حر هذا قيل حريح، وفي جمعه أحراح، هذا يدل على أن ثم حاء حذفت من الكلمة. هذا الذي أردنا أن ننبه عليه، لأننا قلنا أمس أصله حرج، حرج وهذا خطأ، أصله حرح، حرح نفس الفرج. نعم لا يكون أن من أمة أقوام يستحلون الحرى والحرير أي الفروج، يستحلون الزنا. نعم بسم الله، على العين هذه التي صارت آخر الحرف، هذه تقول هذا حر رأيت حرا مررت بحر. نعم حركة على عين كلمة كما هو الحال في أب، هذا أب رأيت أبا، هذا يد هذه يد، حال في يد أيضا، هذه يد رأيت يدا قبلت يدا، كل هذا هو. بسم الله. قال رحمه الله: وقد يبيح الفصل ترك التائف نحو أتى القاضية بنت الواقف. تقدم معنا أن التاء إذا كان الفاعل مؤنث حقيق التأنيث يجب الإتيان بها، فذكر في هذا البيت رحمه الله تعالى أنه قد يستثنى من وجوب الاستثناء وجوب الإتيان بالتامة إذا حصل فصل بين الفعل وبين هذا الفاعل المؤنث الحقيقي التأنيث، فإنه إذا وجد الفصل أباح الترك، إذا وجد الفصل أباح ترك التاء، كما في قولك مثلا حضرت القاضية امرأة، يجوز ترك التاء فتقول حضر القاضية امرأة لوجود الفصل. جاء اليوم هند، جاء اليوم هند، ذهبت ذهب اليوم هند، فيجوز ذهبت اليوم هند وذهب اليوم هند لوجود الفصل. فقال الناظم: وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. والمؤنث الحقيقي الأصل فيه أنه إذا كان متصلا بالفعل يجب الإتيان بالتاء مع الفعل كما تقدم معكم، لكن ذكر المصنف هنا أنه إذا حصل فصل بين الفعل وبين هذا الفاعل المؤنث فإن هذا الفصل يبيح ترك التاء، فتقول ذهب اليوم هند، ويجوز ذهبت، هذا الأصل، ذهبت اليوم هند، قام اليوم هند، زار أمس هند أباها، يجوز زار وإيش زارت لوجود الفصل. طيب، ويستفاد من قوله وقد يبيح الفصل أن هذا قليل وليس بكثير، وأن الأكثر خلاف هذا مع وجود الفصل، الأكثر خلاف هذا مع وجود الفصل، أي الأكثر أنك تأتي بالتاء وإن وجد الفصل، هذا هو الأكثر، لكن وجود الفصل يبيح الترك فقط، يبيح الترك، وإن الأكثر والأولى والأفضل أنك تأتي بالتاء مع الفصل، فتقول ذهبت اليوم هند، زارت أمس هند أباها، هذا هو الأفضل، وإنما فقط يبيح هذا الفصل ترك التاء، وإلا الأولى خلافه والأفضل خلافه. واضح هذا؟ هذا هو معنى هذا البيت، وهو قياسي، هذا الأمر يعتبر قياسيا كما هو طريقة الناظم رحمه الله في قوله وقد يبيحه، فإنه يشير بهذه القد التي تدفع المضارع لشيئين، التقليل والقياس، هذا شأنه في ألفية رحمه الله، أنه إذا أتى بقد مع المضارع فهو يشير إلى شيئين، التقليل والقياس، أن هذا الشيء قياسي وإن كان قليلا لكنه قياسي. في شيء في هذا البيت: وقد يبيح الفصل ترك التاء في نحو أتى القاضية بنت الواقف. فأتى فعل ماض والقاضية مفعول به مقدم، وبنت الواقف بنت هنا فاعل، وبنت مضاف، والواقف مضاف إليه. ومن ذلك قول الشاعر: لقد ولد الأخيطل أم سوء، لقد ولد الأخيطل أم سوء، شاهد ولد ولم يقل ولدت، هذا موجود في كلامه ولكنه قليل، لكنه قليل. وهكذا: وإن امرأ غره من كن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغرور، شاهد وإن امرأ غره، لم يقل غرته، من كن واحدة، مع أن الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث، لكن هذا جائز، وهو أن الفصل يبيح ترك التاء. فهذان شاهدان يستشهد بهما على هذه المسألة التي سمعتها، أن الفصل يبيح ترك التاء مع أن الفاعل حقيقي التأنيث. تقدم معنا أن الفاعل إذا كان حقيقي التأنيث يجب الإتيان بالتاء، لكن مع عدم وجود الفصل، وأما إذا وجد الفصل فالحكم ذاك يتخلف. واضح؟ نعم. الشاهد الثاني هذا قوله وإن امرأة غرته من كن غرته من كن غره من كن واحدة وإن امرأة غره من كن واحدة بعدي وبعدك في الدنيا لمغروره بعدي وبعدك في الدنيا لمغروره. الشاهد وإن امرأة غره من كن واحدة ولم يقل غرته لأنه وجد الفاصل هنا وهو من كن، فإذا وجد الفاصل فإنه يبيح ترك التاء. والبيت الأول لقد ولد الأخيطل أم سوء محملة من الأمهات عارا محملة من الأمهات عارا. شاهد هنا ولد الأخيطل أم ولم يقل ولدت، هذا جائز. ومما استشهد به يعني في غير هذه المسألة سيأتي مع المسألة الثانية، لكن هذا يستشهد به على هذا الذي ذكره رحمه الله تعالى أنه إذا وجد الفاصل جاز ترك التاء. قال رحمه الله والأجود، ما هو الأجود عند الفصل؟ الإتيان بالتاء. من أين أخذتم هذا؟ وقد يبيح، هذا قليل، وإن الأكثر خلافه، الأكثر الأجود والأفضل خلاف هذا، لكن هذا الفصل يبيح فقط مجرد إباحة، لكن الأولى ما سمعته. طيب تفضل، خلاص تكفيه. وعمر قال بقي كيف؟